وانتهى أفضل الحمد لله. نمشي ندرك الصلاة في مسجد ما. يعتقد عدم إدراك الركعة بالركوع، فلما في مرة من المرات أدرك الصلاة بالركوع، فقال هناك رأي آخر يعد الركعة فعدها.